فالحاضر يا رب سبحانه وتعالى كلهم تقريبا ثلاث اجزاء. طبعا مصطفى هو كل ما احنا عايزين نظام. هو احنا الان الوقت لما تيجي الوزاره التربيه والتعليم او الخلفه منهج الموضوع حديث يقول كل مدرسه او كل معهد من المعاني هو تقديمه بنفسه بالسؤال المتقدم ده في مساله منظمه من الجميع مجموعة اسكندرية المقدر عليهم بالفعل هي صورة النساء فهذه هي ده برضه نص مدير المعهد عندهم قال لهم المقرر عليكم هو صورة النساء بس في الترم الأول حتى الكلام حتى حسبت المجيش انت مش انا اللي حسبته الاختبار التطور او الاختبار التحليلي بتجيب اسئله من فوق يلا يلا يلا يا شيخ يلا استنى معانا وربنا يتقبل لا تقوى حق الاهتمام ما أدرى الله أدرى الله إيه؟

على الله. ده لفظ الجلاله المفخره. عندنا الان في لفظ الجلاله تفخر اذا صدق بفتح او وتفخر اذا صدق بايه؟ بكذا. انت معي؟ طبعا اذا التقى التائهين يقصر يبقى يبقى مصطفى حكم الايه؟ حكم الكافر. فاحنا عندنا الان على الله. يبقى قلنا ازاي؟ على على الله وقل على الله في نظر الصحر في الجدع هو ايه؟ على الله ولا هو كما كانت مطابقة على الله ولا الظالمين فرق هذا مستمدلات من الحكم وحاجة نفسك في مرض الثالثي جهازنا جهاز الحمد أعوذ اهدنا اللهم لا زال من ذلك ولأن الله وعلى الله وعلى الله ولا ظلم من تقرر ومن مرض وبل استدار وضرب وحال حق احق الحق بدع الباب الايه؟ باب التحذيرات، تحذيرات الايه؟ تحذيرات لما حق ضعيف متداول وحق قوي التبني التخلص اللي هو اسمها التقليد. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللي هي ثم سئلوا الفتنة لا توبة في عندنا قراءة لا توبة أظن في الفرق بين التوبة وآل توبة التوجيه اللغة أصل لما قلت الجهة أهل الجهة الفلانية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل إلا على أيها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أن ترثوا النساء ولا تضلعهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أن ترثوا

وبين ان القدامى تحطم ايه في المعاني الحق المقرر سوره النور ساعتين اللي احنا كنا بندرسها في السبعينات القديمه يعني في المعاني فهو لا تتعلموا من ان ايه قراءه واحد تكون بشكل اه احنا جايين للدرس وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من النساء إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة مقتا وساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء ومقتا وساء سبيلا هو الرجل فلا تسلوك يعني ما السلف سلف ما مضى يعني واحد الاول يقول او بنسوان او يقول وفي بلده الا ولا تنكحوا اي تتزوجوا ولا تنكحوا اباؤكم الا ما يسلم نعم لا هو نعم لا شو الفرق بين القارئ والراوي والقارئ مثل القراءة القارئ اللي هو الإمام الذي يخص القراءة احنا عندنا قبل الذين القراءة الكريم على علم ايه؟ اسمعوا ربنا عمل مستقل على علم عقل ربنا يدعو في كثير وهو عمرو تعالى وعاصم وخزاري تعال معايا بقى وقف هذه الصلاه المباركه اللي انت فعلماء الأمة قالوا كما الشق دي اللي هو أحيانا الصحابي كانت من المعنى زي الآية اللي معاه ولو أمر أو أمر كانت كانت منه أو منه هو مقتنع على كتاب الله بس هو كتير من قبيلة إيه؟ من قبيلة تفكير في المعنى بعض القراءات الشاذة القراءات الشاذة جاءت من هذا الشكل يبقى عندي ليك سؤال أين القراءة كان؟ عشرة اللي احنا سميناه دول يبقى في كل مدينه او اللي في كل مدينه قراء المدينه نجح وابو جعفر قراء ابن كثير قراء الكوفه عاصم محمد والكتاب وخالد العاشر لا ده بتاع تفكير الناس بتاع تفكير الناس ماذا بالنسبه للبلاد كان السابع تقريبا السابع في القرن السابع كان عام العلم الإمام الجزء هو كان في إيه كان ثمن إيه كان ثمن إيه يبقى عندنا مدينة منها اثنين نادع وابو جعفر طبعا مكة واحدة الوقت الكثير طبعا غير الكوفة أربعة اللي هو عرفة وحمزة والثاني خلف العاشر خلاص ففي البصرة فيها اثنين اللي هما مين؟ أبو عبد القاضي ويعقوب الحضرمي يعقوب الحضرمي طيب فاضل معانا مين؟ الشاه فاضل معانا الشاه الشاه في هذه العالم ابن عبد الشيخ كبر العرب كده كبر العرب كده حديث من النص ده الفصل كان فيها هم علماء القراءات متأثرين على المدينة وعلى مكة وعلى الشام وعلى الكوفة وعلى الفصل احنا بنقرا قراءة مين؟ قراءة أهل الكوفة قراءة عاصم ايه؟ عاصم الكوفي الونان الكوفي دول الأئمة دول اللي بيسموه ايه؟ قاعد الراقي بقى اللي خلع الناس عن القاعد يعني هو اللي بيقول الإمام مالك الإمام مالك خلع عنه مين؟ خلع عنه؟ لا قال دول الأول عن الراس المصري وهو ده راس اللي مخصوص كمان احنا احنا كمصريين قراءة اللي هي قراءة الراس قرأت تفسير خصوصا أو حتى الإمام السنة بالكلمة ومختلفة عن أهل النصرة تتسلل في الوقت وفي بغداد يروح وقت الآن فإحنا إيه؟ زي ما قلنا في كده في نفسي مع الرمان على إيه؟ وقت ده اللي كانها كعالي لصلاح المدينة والصعيد زي حالات كده بس هو من ورا شوية وكده إنما أنا من زهير سبع سؤال ده شعبة وحفظ شعبة حفظ الطبيب هو الذي نادي على الإمام عاصم. حق ما جاء منصوبا في ذلك الوكيل الإمام عاصم ونصوبا في ذلك الوكيل لأن هي كانت الآية اللي جاية معاك وربناكم كلها إيه؟ بحضوركم في النساء كلها اللي دخلتم بيدي. ولذلك الإمام الشاطئ وعاصم هو في الإسقاط كان مفضلا بل أسهل في العالم الإسلامي اللي هو سأل السؤال اللي هو اللي موجود الآن في كل السؤال الإسلامية الصغيرة اللي رجعونا إلى الوحيد وليس صار فضل عبد العزيز كان مؤذب له هي اللي هو الكتاب بتاع الحركات المبادئة فالمدير جاء منه شو سيد موجود معاي هذا الرجل حي أخذ بلد فيه هذا أحد عمليني كنت أولد وأحكم فيه من فضل حاجة ايه؟ ما هي الاسباب ترى رواجها في العالم الاسلامي؟ يعني احنا عندنا مفروض ان عندنا في المدينه تبقرار ايه؟ نكهه في المكهه تبقرار ايه؟ ابن كثير في البقره مفروض تكون قراءه ايه؟ ابو عمرو الحكام مفروض تكون ابن عم ايه اللي خلى السبب اشتهار رواية الحق وأصبحت الآن يعني تقبل الإسلام في الحالة السنة اللهم إنا نعبدك كل المغرب حتى البعض هذا المغرب وهو السودانيين إخوان السودانيين لا رواية الدولي على العالم الدولي على العالم الشعب مش كل السودانيين بس ما نقول بعض السودانيين كيف هو ما أقول من بعض إيه؟ هو انا وقعت على هذا السؤال بس بعد كده اتجاه ابحث في هذه المساله ايه السبب؟ ايه اللي جاب المصريين قرار الكوفه؟ ووزع على المدينه اللي هو كل العلماء اتفقوا من اول قراءه قراءه الامام نافع هي طول الامام نافع كل علماء الكوفه اتفقوا على ان ايه؟ اول القراءات اللي هي مقدمه على قراءه الامام نافع صديق كذا حق عارف ان انا كنت بدور على الاستاذ ده انت في كل سنه كنت بتحلوا على السكوت لا مغامر دي من هيك وحتى الدكتور لا يمنع الشغل ولا حصل وبالانتقال كان مفقد. طب لما نيجي نقول من حيث الواقع اقول مفروض كده كان وحاول جماعه الكلام من متواضع امام القبور في القران والسنه ده اللي كان يعني خط الظهور والتاريخ ان كان يقول يقولك إذا ضرب حمزة لم يلتقي خشية أن يضارب من قرأ عليه تقاعد عصارة المقراءة بتاعته وعجبته والحاجة بتقوم الحد يتين حتى يكون قاعدة كالعجبة الشكلية وهو الذي لما أمير الأمراء قرأ عليه وجاي مبلغ صورة مالا وابن عطاه طيب عطاه طيب الأمراء فهو يقول كنت أظن أن لك حقا أنا أقوى على المثال الثاني لك أنا وهو الذي وصف الإمام الحسين بقوله وحمد الأمراء أسكاب من متوردع إماما إماما صبورا للقراء والدين ولما ده واحد من الرجعة بتعرفين مين اللي كان أقوله على حاجة مين أقوى واحد في علماء السنة من الفتاة سفيان الثوري كده سفيان الثوري هو كان بيقول ايه لو كنت الحرش الخاص دي اجد لها اخر ما نروش الا باثنين في الاخر سفيان الثوري اقوى علماء لم يقرا على واحد من العلماء القران الا على حمزه وقرا عليه اربع مرات مع وجود مين سفيان الثوري ده انا اقرا بل ان تقريبا في السن هو اكبر من حمزه وكان هو ضمن اهل التوحيد جميل كبار علماء ابن الناصر وسليمان بن مهران الاعمش سمعت عن سليمان بن مهران الاعمش طبعا سليمان بن مهران الاعمش شيخ ايه؟ شيخ حمزه اللي هو كان الاعمش ده خاف من تدريس الروح انه كان حمزه من العلماء ايه؟ الحال الورع والتقى. وفي هذا السبب الإمام محمد لم دخل عن آل البيت على طول، تقريبا قرأ على جعفر الصادق عن هو جعفر الوقت. لما دخل الجامع الخاص وطلب منه اقبال رجليه وعليه على بعض العقل قالوا ايه الذي يمر قدره لا يمر يده اعلم الجامع الخاص تم الواحد يتمدد هو كثير تقريبا هو على الرسول شكرا.